بروح يا ناس والدواء غالي غالي غالي غالي غالي واشتيا يا حبيبي زي القمر علمني معنى السهر ويدوب في لمح البصر صح الهوى بيا حبيبي زي القمر علمني معنى السهر ويدوب في لمح البصر صح الهوى بيا مجروح يا ناس الدواء غالي غالي غالي غالي غالي وش ليا ليا ليا ليا حبيبي أنا إني في غرام المنى وإني بدوب من سنة وأنا حس يوم بيا قولوا الحبيبي أنا إني في غرام المنى وإني بدوب من سنة وأنا حس يوم بيا مجروح يا ناس والدواء